يا الله يلي ما تعدد عطاياك يا منجي المؤمن بصبره وتقواه يا سامع اللي تالي الليل ناجاك اقبل من اللي حده الحزن لقصاه واغفر العبدنا محفي الرجل لرضاك يا مرشده لما تحبه وترضاه عز الله اقفنا يا ابو فيصل مطاياك يا علم ايرادك على الكوثر وماه يا طيب من طيبتك من طيب مجناك لجلك يطيع القاف لا من عسفناه عز الله النا يا ملكنا فقدناك وكم واحد غيرك غدا ما بكيناه ما نبكي إلا اللي سواتك وشرواك اللي قضى عمره من أوله لتلاه يمشي على درب بهالعود وصاك وعز الله إنك حافظ له وصاياه ضون بقلبي شبها حر فرقاك والدمع عاند وانفلت مني إرشاه أضحك لي طروا علي فعل يمناك ضحكم حزون قال يا الله يا الله يا الله يلي بمره الدور الأفلاك ولا خاب من في الثلث لقصة ترجاه تحسن عزا قلب غدا فيه دكاك وتسلي يلي حزنه هي بس شفاياه أدنات ما حسه ولا هو بيخفاك يضحك وعبراته ترده وتحداه ويا طير يلي جر صوته على الراك صوتك ما تدري وش بقلبي سوى ياه يا مرجهن الوقت لو يوم سلاك بكره يوريك الوزا والمعاناة الله أكبر يا زمان إن ذكرناك روحت مثل اللي يبي يقطع عظماه لولا النشامة والوفا ما بغيناك طيبك عجلو سيك يقصر اخطاه بس الوكادنا بما ننقضيناك في ظلما بالخير يالله تجزاه.